بسم الله الرحمن الرحيم. مدارات الهدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. إيه نعم، هذا برنامج أفضل الشيلات. طيب أخوي، نبغى قصيدة للشاعر بندر مسرور. أبشر. كان الرجال اللي مضوا يصدقوني وحدك ولا خوات ما غريب الأنجاز. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أنا الذي ما أبدي على الناس سري من خوف سودان الوجه تحكي به. أصبر على أفضل الشيلات. أخوي نبغى لنا قصيدة لابن جدلان. أبشر. موجودة موجودة موجودة. والله إني معتذر من لزوم الطيبين وانعسرني في المطار. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. هب يا زمان اللي غزاني الحالي كل يوم على الهاتف يجيني قصيدة ذي معاتب حبيب. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. خطوة الولد يا مالك أصفت ماهيل يشرح عيوب الناس مع الشافعي. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أعزائي المستمعين، إليكم قصيدة الشاعر سداح الأتيبي بصوت الشاعر فايز العوني. ألقى في ضغطه مرتفع والشعر في رأس الصداع، وشلون أغني والقصيدة فاقده مقصوده. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. بالخير يا جذع. هلا بك. نبي لنا شيلة على ذوقك يا بعد حي. إليك قصيدة للشاعر بندر. على اللي كان سلف ليانيش خطوة المحالة مفرد من رشاها. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. كيف حالك أخوي؟ أهلا وسهلا. أخوي أنا قلبي خضر ودي بقصيدة غزلية. أبشر. موجود عندك. أبشر برنامج أفضل الشيلات. والحب والطيب والجود الصح عيده والخطا لا تعيده، عليك حل الحبل والحبل معقود تعقدت رؤوس الحبال الجويدة، وراك ساكت والسماء برق ورعود والليل موحش والهبايب شديدة. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. يا أبو غرة فيها القمر تقلي متساوي من يشوفها لا روي منها ولا شبه. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أخوي أنا بالنفود الحين ومغرز معي هيلكس، تعرف هيلي؟ أي نعم. طيب أنا ودي أغير هيلي إلى جيب، عندكم قصيدة عن الجيب؟ أي نعم، عندنا قصايد عن الجيب عن الجيب عن الجيب. يا حدث في ضميري شيء يزعني ضربت به عذ تزمي مراتبه لأن الهوى جيسي يطرد الخرى عني مراس رجمن على الضحان عديبه. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، إليكم برنامج أفضل الشيلات في الجزء الأول، ونستقبل اتصالات المستمعين. شيء بقلبي وهجه مستمري لو الأزرق الدخان يطفي لهيبه، سلط على الدخان لو هو مضري لحزت عند احتكام المصيبة. أنا الذي ما أبدي على الناس سري من خوف سودان الوجه تحكيبة أصبر على ضيم الدهر والتعري من شان من يرضى علي الغريبة وابعد مجالي عن عيال التزري من لها وقلبي دواها المغيبة أخافني من مجلس ما يذري في جانب هبو من حساس الصليبة سوالف ما بنتجح تقري يجرح فؤادي عيتنا وابتليبة والله خلق بالكون ثلثين بري يكفن عن ثلث البحر وشبيبة واليا بغيت الدرب ماني بطري أمس للفرج حبال النجيبة واقطعت آتيها الخلاب التجري واللي يجيبه ولي أمري يجيبه يرضيني المقسوم خير وشري سبحان من لا تعلم الناس غيبه أحد على ربعي حب التحري للشر بلاس وخير بجيبه هذا كان يا الربع منهم تبري لو عضني ناف الدهر من تخيبه من خوف يضحك لي وهو يستغري يفتل حبال السوء ما يندريبه يفرع علي بكل شر يمري وان شاف يمي خير عني ينهيبه يفرع علي بكل شر يمري وان شاف يمي خير عني ينهيبه أفضل الشيلات أفضل الشيلات أفضل الشيلات. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخوي؟ يا هلا وسهلا. طيبين الله يسلمك. وشلون العيال؟ بخير الله يسلم عيالك. أخوي نبغى لنا قصيدة لابن جدلان. أبشر. موجودة. أبشر أبشر. طيب نبغى نسمعها. إليك القصيدة سعد بن جدلان بصوت المنشد محمد فراج الأكلبي. يا وجودي يا الله أنك تزين حتزين يا وجودي يا الله أنك تزين حتزين كل ما ظنت لي ظن خبن الظنون والله إني معتذر من لزم الطيبين وان عسرني فالمطال قدايم يعذرون لانهم قد حدهم وقتهم ومجربين مرت يلقون وامرار ما يلقون لون الخلا عندي زباد ونفحت ياسمين خير من ترحبنا سما غير جاملون أتلذذ بالخلا من متى الغايبين واجتمع اللي يقولون ما لا يفعلون مرخصين انفسهم وبخالة مستكبرين دائما من دون في دون حتى ينفدون بين هذا لا وذا لا تقول محرجين ما يبون السعيد من زبون اليزبون ما يبون السعيد من زبون اليزبون من زبون اليزبون من زبون اليزبون أفضل الشيلات أفضل الشيلات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أفضل الشيلات. إيه نعم برنامج أفضل الشيلات. بغيت شيلة طال عمرك للمنشد بدر الحربي. أبشر إليك قصيدة للسلطان الهاجري بصوت المنشد بدر الحربي. الليالي مشاكل أعراض طوالي للنفوس الشقية والنفوس السعيدة غارة من يمين وغارة من شمالي تهمك بالهدوء عاصفات شديدة يا وجودي على الراحة ويا وجدي حالي ليت مالي مع الشعار ولا نشيدة هب يا الزمان اللي غزاني الحالي كل يوم على الهاتف يجيني قصيدة ذي معاتب حبيب وذي مشاريه غالي وذي تخافض من السكر وهذه تزيد والعرب علمهم بيام صدري شمالي والليالي ما قفت بلا يمكن تعيد روحت مع مهب الريح يا هم ملالي ما حد جتنا الدنيا على ما يريد والتجارب عطتنا ميزة الاحتمال ودرستنا مشاوير الحياة المفيدة إني ما بحياة إلا وراء زوالي والبنادم بهالدنيا شبوح بعيدة مري ما هي بلا مكسب ولا راس مالي كود من حط قولة والنعم في رصيدة وطابع عند البعيد وطابع عند الموالي ولنصيب الأسد من الخصال الحميدة وانت ثنت عزوم مشاربين العيالي عزمه ندم ظروف الزمان العنيده يرتكب المناكب للحمول الثقالي والظفار يطبخ فالراس يا وريده خلي فعل الجدود وخلي فعل الخوالي ندري انك ولدهم والعلاقة وطيدة وندري ان فعلهم يستر بنات الحلالي حتى لو جدك كحلاني وانت حفيدة اما حث القدم واطلع على راسي علي ولا خلك كذا وان مت ما انت فقيده اما حث القدم واطلع على راسي علي ولا خلك كذا وان مت ما انت افضل الشيلات افضل الشيلات افضل الشيلات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أبويا أهلا وسهلا عندك شيلات يا وان؟ اي نعم، برنامج افضل الشيلات. ادينا شيله من عندك ابوي على ذوقك. ابشر، الشيله بصوت الشاعر سعود الدلبحي والقصيده للشاعر بندر ابن سرور. الله من عين اللي يا عسعس الليل عافت لي ذي ذا النوم ما تتنيب، يا ورب القامر يا حب التعاليل يبدأ بزين القضي والابتديب، خطوة الولد يا مالك أصفى التماهيل يشرح عيوب الناس ما شاف عيب، يفرح لي يا شاف المجالس راميل ويكره لي يا شاف المجالس مهيبة، ما شوقان طيبات التماثيل مع شايب قد بينا الوقت شايب، ما هو بشايب شايب الغرابيل عيد يكفي وعيد يجيب، وانا الذي شفت الوزايا اسماعيل طاوعت نفسي لين شفت الغليبة، النفس طير والخطايا محابيل والناس روايا الحديث تحكيبه، وانصحك يا اللي تايم بالدواليل لياته فكرك تايم أسرى النجيبة، احذر تصلي بالهدوم المسابيل واحذر تخاول الأشتاب عرسيبه، احذر تصلي بالهدوم المسابيل واحذر تخاول الأشتاب عرسيبه. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي؟ أهلا وسهلا أخوي، أنا قلبي خضر ودي بقصيدة غزلية. أبشر، موجود عندكم. أبشر، برنامج أفضل الشيلات. إليك القصيدة للشاعر سداح بصوت الشاعر ناصر الرزيني. لين جناب الود علينا العود، لين جناب الود علينا العود، والطف وسالب المحبة عديدة، والطف وسالب المحبة عديدة، لين جناب الود علينا العود، والطف وسالب المحبة عديدة، خل القسالة هب تستاقها النود واحذر بعد مساقته تستعيده، باسم الوفا والحب والطيب والجود الصح عيده والخطا لا تعيده، عليك حل الحبل والحبل معقود تعقدت رؤوس الحبال الجويدة، وراك ساكت والسما برق ورعود والليل موحش والهبايب شديدة، مدري حداك الصمت واصبحت محدود ولأن صوتك فيه نبره جديدة، تنقل كلام الشاك بعيونك السود وكل نظرة منك جملة مفيدة، كم قلت لك مامون والسد مسدود والشك زايل والهقاوي بعيدة، خوفي من أهل الرقص والنقص والزود وبثي أذاعه إنشري جريدة، قلبي لهد كبدي وعبرت ملهود وانت حجر قلبك وكبدك حديدة، خليتني في الشعر حاوي ومردود وعلقتني في باب بيت القصيدة، وزريت أغني فيك يا باشة الخود مما بدالي ما بقالي شريدة، جوارح لرضاك مقتادها قاد تقول حاكمني بشرع وعقيده. لا شك حكم العشق معانه منشود حكومة العشاق ما هي رشيدة. أن تعتبر مصار ما هو بمقصود وأنا اعتبر مصار فرصة سعيدة. أفضل الشيلات أفضل الشيلات. ألو أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل الشيلات. أي نعم برنامج أفضل الشيلات. ألو أهلا. ألو معلش انقطع الإرسال إذا ناخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. بالخير يا جذع. هلا بك. وشلونك بعدها؟ الله يسلمك ويبارك فيك. طيبين. يلا طول عمرك. زينان نحسك ما شاء الله. الله يزين أيامك. نبي لنا شيلة على ذوقك يا بعدها. أبشر. الله يعافيك. إليك قصيدة للشاعر بندر بن سرور. نعم. بصوت الشاعر سلطان الجلاوي. تسلم. وإليك أفضل إهداء. شقر الوحوش. الله على اللي كان سلف أهلي يانيش خطوة المحالة مفرد مرشا يلحق فروخ مصخرة أبرق الريش. شقر الوحوش اللي عزيز عده لبنها الذالر فالها تاتيش. لا زار الزاير هم ومنسا قل له يحل حروف قف مباليش اللي عسرني حلا أصبحت بالدنيا كثيرة تناقيش. أزريت ثبت وجهها من قفا مر انت وردنا عدود النقاريش. مر انت وردنا خزايا أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخوي؟ أهلا وسهلا. برنامج أفضل الشيلات؟ أي نعم برنامج أفضل الشيلات. كيف حالكم؟ الله يحييك وسلمك. أخوي بغيت شيلة للشاعر فلاح القرقاح. بغيت قصيدة لفلاح القرقاح. عندكم؟ أي نعم في قصيدة للشاعر فلاح القرقاح بصوت المنشد بدر الحربي. لك المشتكى يا ربي من ضيقة في البال ضحاها غبر وعصيرها مظلم حالك لها ما خرج واحد وخمسة عشر مدخال في بيت بها المستاجر ضايق المالك سببها سواياك انت يا صاحب الجوال عسى الله يلين قلبك ويصلح احوالك تعذر بعذر ما يعذر علي حال وانا ادري وش اللي حدك تبيعي جوالك لك المشتكى يا ربي من ضيقة في البال ضحى تقول البحر ملح لكن العطش قتال وانا اقول مفتاح الضياع انت وامثالك رحل ظلمة في نفس النفق ما انت بالحالك ظلال المخدر بالحقيقة ما هو بظلال لو ان يظلك ما جهل عمك وخالك لك المشتكى يا ربي من ضيقة في البال ضحاها غبر وعصيرها مظلم حالك يخليك تشري مني بيعك بربع ريال ويحطم كلين تقوم تجفل من ظلالك لو يوردك بحبالي ويصدرك بحبال يلبسك ثوب خامه سواد من عقالك مصيرك لو انك من رجال عيال رجال تضيع شرفك ودينك وما رزق عيالك لك المشتكى يا ربي من ضيقة في البال ضحى أفضل الشيلات. أفضل الشيلات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخوي؟ أهلا وسهلا. أخوي هذا برنامج أفضل الشيلات. إيه نعم هذا برنامج أفضل الشيلات. طيب أخوي نبغى قصيدة للشاعر بندر مسرور. أبشر بصوت الشاعر فلاح المورقي وليك أحلى إهداء. يوم خلانا الرخا هملو ركبت وركبت المغربل من الناس من فوق فرتن يوم يرخلنتون جول القطل اللي وارد عقب مرواس من مارده يا عبيد شابت عبيد يوم اني خلانا الراخة همالوني ركبت وركبت المغربل من الناس من فوق فرتن يوم يرخل متوني جول القطل اللي وارد عقب مرواس من مارده يا عبيد شابت عيوني ومن مصدره يا عبيد شاب اسود الراس كان الرجال اللي مضوا يصدقوني وحدك ولا خوات ما غريف الانجاس طول الظهور مخيبين الظنوني جرارة الطرق سرابيل الاكياس البوم بيت البوم ما يفلحوني ما طلعت سودة تانك فض ونحاس ما طلعت سودة تانك فض ونحاس أفضل الشيلات أفضل الشيلات السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ولا؟ أهلا وسهلا. طيب. الله حيك. أخوي أنا في النفود الحين ومغرز معي هايلكس تعرف هلي؟ أي نعم. طيب أنا ودي أغير هلي إلى جيب. عندكم قصيدة عن الجيب؟ أي نعم عندنا قصايد عن الجيب. طيب سمعني الله يعطيك العافية. طيب اسمع هالقصيدة للشاعر الشقير الجذع بصوت الشاعر ناصر الرزيني. أنا عن الجيب ما اسمع لو تعذلني الجكس. ولا ترى اللي غير باليبة الموتر اللي له الخلي يوصلني قطاع جرد الحماد اللي عواذيبه أنا عن الجيب ما اسمع لو تعذلني الجكس ولا ترى اللي غير ماليبة الموت رليلة الخلي وصلي قطع جرد الحماد يا عواذيبه وليا حدث في ضميري شي يزعني ضربت به عذ تزمي مراتبه ليل الهواجس يطرد الخرى عني من راس رجمن على الضحان عذيبه رجمن ليشرف تراس قلت بغني والصوت يقبل بالغربي ويقفيبه أما تشوف الحباري يوم يمشني ولد بش يوم صاف الجو يزميبه ولا تشوف المباني يوم يبناني في حجر من نبات جاين الليبه معذر بنذر من التنه تقفاني لين الخفق فاض زايد ماهل شعيبه فيها الخباري في ظنه يغيظني ما جاه غير الطيور اللي تغني به هذا هواه هوا إن كان تساني الجيب قطع الغرى الخالي عذاريبه ما يطلب الا وقود سايق فاني بي الطريق النوار عيه يمشي به سعد كفاراتها الاربع يدورني عزل من هو بلي قفيبه يودع عيون الشقاوي ما ينامني وعدو عينك عسى غاليه يسريبه يبعد ديارن ومن ديار يدناني لا روح العصر يا مبعد معازي يبعد ديارن ومن ديار يدناني لا روح العصر يا مبعد معازي أفضل الشيلات أفضل الشيلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. نبغى قصيدة للشاعر لافي حمود الغيداني. أبشر إليك قصيدة الشاعر لافي الغيداني بصوت المنشد بدر الحربي. يا خلي فداك العمر كملي وأنا ناوي أصرحك في غلاك وأنت وأنا ربع حفظت الغلا حفظا لمنا وانا قاوي على حفظا وحفظا لمنا لنا طبع يا ابو غرة فيها القمر تقلي متساوي من يشوفها ملكت الجمال لاجل ما يقال لي غاوي أخذت الثلاث أرباع منه وبقي ربع على القلب لو توقم ما افتقن خاوي ثبت شوف حبك داخل غلاكم تمكن بي وانا سارح ضاوي وانا صغير الى الحب بخاف خافقي نبع يقولوني والعهده على ذمة الراوي يقولوني يا اثمرت الكلام رفق على قلبي الهوي لتله بحبك اللي ذم ينجب عجب دخلك من الفرقة ومن ذيبه العوي ومن شر موت القلب وقفاية الضبع ومن شر موت القلب وقفاية الضبع. أفضل الشيلات أفضل الشيلات أفضل الشيلات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيوا شلونكم؟ اهلا وسهلا حياك الله. اخوي انتم افضل الشيلات؟ اي نعم برنامج افضل الشيلات. اخوي انا عندي اباعرن في النفود هناك ودي بقصيدتين عن البل عندكم؟ ابشر. سمعنا يا اخوي خلينا نسمعها. ابشر اليك القصيدة الشاعر سعد بن جدلان بصوت الشاعر ناصر الرزيني. شاعتني قصيدك شاعر عذب القصاد شاعتني قصيدة شاعر عذب القصاد ما حد يستلذ السالفة لين تنسب له ألومك يا أبو لا يفقى راحن على كنت أجرح قروب مع الوضح من أبلا مواليف وضح كأنها وضح بن عباد ليشافها رعد بش طيرت شبلا قبلها ليا من المنارة سنة زاد قبل الأشهب المرشوش لا فضى واصطبرة توغض مع الرضا كانها خيام سياد لو انها بعيد بعد يا الرجم تقرب له عن قمارق النسوسها ساتوها من قاد مع طول خدتها خراطي ما سبله جناح طفوح شاب لها دايما خداد لو انها مع ذود ابن عمي خذت بله لضاقت براعيها الوسيعة بكل بلاد يحوم وكبد منها للمدن من دبله لا منه نطاح عصر ولا هجد مهجد شافته قمة ترى زمت راحب له هذي تنطحت تبغى تقبله جد عماد وهذي تنزع شمغه وهذي كتلعب له والله ما يهني من حكم عاصمة بغداد الليلة له مزامير الفخر تضرب الطبلة، والله ما يهني من حكم عاصمة بغداد. ولي له مزامير الفخر تضرب الطبلة، والله ما يهني من حكم عاصمة بغداد. والله ما يهني من حكم عاصمة بغداد. اللي له مزامير الفخر تضرب الطبلة. أفضل الشيلات، أفضل الشيلات. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية البرنامج أفضل الشيلات في جزءه الأول، وترقبونا في الجزء الثاني في أفضل الشيلات. وإليكم آخر إهداء في أفضل الشيلات، قصيدة الشاعر سداح العتيبي بصوت الشاعر فايز العوني. سبحان من يقضي قضاه بدبرته وامره مطاع، رب يسيرها ويعلم نقصها من زودها. اللي تحت عرشه بسط ما سن والدنيا متاع، وجادت مقاديره على خلقه ومدت جودها. نلوذبه من سطوته بين الوصل والانقطاع، ونخاف من يوم تعافى الوالدة مولودها. أمد شوفي واركب البابور وافل الشراع، يشيلني عظمي ورجلي ما تزل حدودها. ألقى في ضغطه مرتفع والشعر في رأس الصداع، وشلون أغني والقصيدة فاقدة مقصودها. لعد علمك يا المذيع اللي معك علم المذاع، قامت وكالات الفضاء يمك تصف حشودها. خرت لك عيون عزاز وضاقت صدور وساع، وباحت لك انفوس كرام ولا تبيح سدودها. الصدر واللعم اللهيب الحادثة والقلب مع، والأرض صايبها بلا عيات ذعذع نودها. هذا الخبر موجع وكل الناس في شتى البقاع، دب الوجع في روسها وقلوبها وتبودها. دايم وداع الموت مثل الموت ما مثله وداع، ما عاد باقي جارحه ما قام ينفض عودها. أشد عزمي وابتدع صبري مع الخلق ابتدع، وحجة عيوني ما تجامل والدموع شهودها. الثلاث ليال حايلها بقدر المستطاع وردها واسمع وراع وجبروا عردودها الموت غيب قايد القدات حلل النزاع كم معضلة طفى فتايلها وحل عقودها سمح المحيرة عيا الكفى الندي خطل الذراع بحر الكرام نفسه لوجه الله بذل مجهودها رجل السياسة خادم البيتين ومغيث الجياع بوزع محاكم الوقفات يوم يرودا بياض وجهه مثل نور الصبح ما فوقه قناع حتى ظهر فرقه على بيض الوجه سوده قلبه على لما الشمل وليا حضر فالاجتماع صلح بيان القمة اللي خربت بنودها نهض بعز المملكة ومن ارتفاع ليرتفاع من ربع قرن يسوقها للعالية ويقودها له سيرة ما هي بضاعة تنشرى ولا تباع ولا شرتها اللي على الخيبات تعد نقودها والله يا لولا الله ذم لولا الشجاع ابن الشجاع لتروح دولة كاملة ما يعترف بوجودها وشلون ننسى اللي رهن عمره على خط الدفاع خلى الكتايب تتبع ضباطها وجنودها يوم السبع موايده ويقع على رؤوس السبع وقدم يمين أهل الرهين أهلين فك قيودها ما عاش مثله قايد يقدر يرد المد صاع من المحيط ليا الخليج ليا اليمن وزيودها مذواه في جنة عدن من قلب صادق واقتنع تدعي بها اللي خاشعه بركوعها وسجودها وعسى البقى في راس ابو متعب وحكم الله مطاع واخوانها اللي يخلفونه قدها وقدودها يا رب تضفي رحمتك على الشجاع ابن الشجاع وتجبر عزا شعب السعودية وآل سعودها. أفضل الشيلات، أفضل الشيلات. وفي الختام أيها الإخوة، نشكر لكم حسن إصغائكم لهذا الإصدار، متمنين لكم دائما التوفيق والاستمتاع فيما نقدمه لكم من إصدارات. لكم التحية من الإشراف العام منيف الشويب، ومن التقديم لاف الرشيدي، ومن الهندسة الصوتية كمال الجبرتي، إدارة التوزيع جوال 0505129948. حاليا في الأسواق، بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مدارات الهدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الجزء الثاني من غرابيل. البار عن شبك الغنم قبلت لي أسد. أسد؟ أي أسد؟ دون نمر نمر، شوفي والله ما هو مضبوط. نمر يا رجال، دون شوي. أقلت وتاجت كل ما يجره البال. كفو الله يقبع في مجلس أهل المجد والجود والطيب. أبا أنشدك يا قبال. سمي عمي، وش أحسن أنواع أدلال؟ نيسان. وشلان يا المقرود جعل نيسان يتوقعك؟ أمل الوجار وخلي الباب مفتوح. بعدي قوف المسير استي ما ينادي. يا نمر ما في سكة الباب مصلوح. سلام عليكم. عليكم السلام. صبحت بالخير وانا عمك اقبال. المهلي خلي ولي. اي المهلي خلي ولي اقبال وانا عمك. كم اليوم اعلمك. امي وش السالفة؟ شوف من جان نفر مشاكل. كبسة كبسوكي. كبس علي المرزي ما تتحمر. شوفي شباب، شوفي وحت والله شباب، وحت والله. الخبر الثالث، رزق أبو سعد بمولود أسماه ناصر على جده مرزوق، جعله الله أطيب من أبي. هذا الكلام وزبدة الحريق تالية، تبي يصير السير قم ودهن السير. ما في زيت أبو، ركز كذا البس. الزيبق الأحمر ما هو في دلال أبوك، هذول دلال بغاديد ورث لأبوي وساسين من خوالي جنة من سويلم بن عيد بن زيد. بإذن الله ننقلها لكم أولا بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطحس عدام لف قم موسكو.